قال الباب الاول. احنا هنحاول النهارده يعني نحاول مش هطول لان انا لازم امشي. هنحاول نقرا بس كلام الاسناوي ونشرحه، والمره الجايه ان شاء الله نبتدي كما تعودنا بعد ما نشرح كلام الاسناوي نبتدي ننظر اليه بعين النقد، فنقر ما يقر ونشوف ونصوب ما يحتاج الى التصويب اخذا من كلام غيره من العلماء والشراح واصحاب الحواشي. خلاص، بس النهارده هنقف على حد كلام الاسناوي. طبعا مش بالضروره ان احنا كما تعودتم مش بالضروره ان احنا نسلم الاسناوي كل ما يقول. قال الباب الاول في الحكم. احنا قلنا امبارح دي من ظرفيه ايه عشان نخلص الدال في المدلول، وفيه فصول من ظرفيه الاجزاء في الكل. لا مش الكل، الاول في تعريفه دي من ظرفيه. قلنا ان اريد المعنى المصدري يبقى الدال في المدلول، وإن أريد المعرف يبقى من ظرفية العام في الخاص، يعني أن الفصل الأول يتحقق في أجزاء هي المعرف وما يتعلق به، أو مش في أجزاء يتعرف يتحقق في هذه الجزئيات اللي هي المعرف وما يتعلق به. طيب تعريف الحكم، قلنا المقصود بالحكم هنا إيه؟ لا مش أعم، تعريف بالمعنى المصدري المصدر اللي هو الحدث نفسه. فاذا قلنا ان هو بالمعنى المصدري هيبقى ايه هذه من ظرفيه الدال في المدلول، ان الفصل دال على تعريف الايه الحكم، ويبقى وتعريف الحكم مدلول. لكن اذا اردنا به خصوص المعرف خلاص، فهذا الفصل عام والخاص اللي فيه ايه المعرف اخص منه، لان المعرف وما يتعلق به، مش الفصل مشتمل على المعرف وما يتعلق بالمعرف اللي هو تعريف الحكم يعني، وما يتعلق به من احكام. كويس، يبقى الفصل اعم والمعرف اخص، يبقى دي من ظرفيه العام في الفصل. لا، التعريف بالمعنى المصدري مش هيشمل المعرف وما يتعلق به، هو مدلول الفصل. ايه يا شيخ خلدون مدلوله هو تعريف الحكم، وتعريف الحكم ده عملية التعريف نفسها. فعملية التعريف نفسها هي عبارة عن إقامة الحد وشرح ما يتعلق به، فممكن يشمل المعرف وما يتعلق به. يبقى ده مدلول الفصل. نعم. اللي هو ايه؟ من ظرفية الدال في المدلول، لو قلنا ان التعريف هنا يراد منه المعنى المصدر. طيب الحكم. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. ادي جت او معانا اهي. ماشي، بس لسه هنوصل لها بقى لما يعترض ونرد، بس انتوا كده عرفتوا في المنطقه. طيب الحكم، احنا قلنا اللام هنا في الحكم ايه؟ اما ان تكون للعهد الذهني، ويبقى المقصود هو الحكم المتعارف عليه بين الاصوليين. لان زي ما احنا هنعرف ان الحكم عند المتكلمين شيء، والحكم عند الاصوليين شيء، والحكم عند الفقهاء شيء ثالث. خلاص، دي اصطلاحات، اهم حاجه نبقى عارفين الاصطلاحات. طيب واذا احنا مشينا على كلام الاسناوي بان الحكم اللي ذكرناه في تعريف الفقه هو الحكم الاصولي، يبقى اللام هنا للعهد الذكري. طبعا انتوا مش هتاخدوا بالكم من الكلام ده، احنا ما عرفنا الفقه قلنا ومعرفه الاحكام الشرعيه، فقلنا الاحكام هنا جمع حكم. ايه المراد بالحكم؟ قلنا ان الحكم يطلق بثلاث اطلاقات، له اطلاق لغوي، وده معناه ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وقلنا انه له اطلاق عند المناطقه وهو ادراك الثبوت او اللا ثبوت. يعني حاولوا بقى تجيبوا الشرط، احنا قعدنا فيها حصتين كاملين واحنا بنشرح الكلام. واطلاق الثالث اللي هو خطاب الله تعالى متعلق به. فلو والاسناوي اختار ان الحكم هو الايه؟ في التعريف هو الحكم الاصولي. واحنا شرحنا كلام الاسناوي وقلنا لا، الراجح اللي يخلي الكلام ماشي متسق ان الحكم هنا يراد منه اللغوي. فلو مشينا على كلام الإسناوي ان الحكم في تعريف الفقه هو الحكم الأصولي، يبقى اللام هنا للعهد الذكري لأنه قد تقدم ذكره، خلاص. ولو مشينا على كلامنا من ان الحكم هو اللغوي، يبقى هنا اللام للعهد الذهني أي المتعارف بين الأصوليين، خلاص. قلنا امبارح بقى ان كان فاني اعترض علينا بأن هذا المقام مقام تعريف، فكان الواجب انك تجعل اللام للجنس. قلنا له مفيش مشكلة، عايز تخليها للجنس مفيش مشكلة، لأن كون اللام هنا عهدية لا ينافي كونها جنسية، لأن المعهود هنا بقرينة المقام من مقام التعريف، المعهود هنا إيه؟ الحقيقة لا فرض من أفرادها. فهنا بس اتفق معانا كده إن هنا المعهود هو الحقيقة، وإن ينفع تكون اللام لام العهد، وينفع تكون اللام لام إيه؟ الجنس. مفيش تعارض، كله فهم؟ طيب، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. قلنا أن الخطاب هنا الخطاب المقصود به أو معنى الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير، مش كده؟ توجيه الكلام المفيد يعني للغير، لا يسمى خطابا، لكن ليس هو المراد في التعريف، ليس المراد هو نفس التوجيه نفس الحدث، لا، بل المراد المخاطب به، يعني الكلام النفسي. لان احنا دلوقتي بنشرح على مذهب الاشاعره وعلى مذهب الحنابلة، هيبقى المراد بالخطاب هنا ايه؟ الكلام اللفظي. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني الحكم عند طبعا ده جمهور الفقهاء كده، لانه على مذهب الاشاعره هيبقى الحكم، مثاله بقى الحكم عندي هو الكلام النفسي القديم المدلول عليه بقوله وأقيموا الصلاة، لأن وأقيموا الصلاة دي هنشرح على المذهب الأشعري، وأقيموا الصلاة دال على الكلام النفسي القديم القائم بذاته تعالى. إيه هو؟ إحنا ما نعرفوش، ما لناش اطلاع عليه، لكن عرفناه إزاي؟ عرفناه وأقيموا الصلاة اللي جت في القرآن، دي دلت على الكلام النفسي القائم بذاته تعالى. طبعا لأن الكلام يطلق وينصرف إلى إيه؟ ثلاث معاني. ينصرف إلى إيه؟ ينصرف إلى الصفة التي هي منشأ الكلمات، صح؟ مش ربنا من ضمن صفاته صفة الكلام؟ صفة الكلام دي هي منشأ الكلمات ولا لأ؟ كويس، فهذه الصفة هي منشأ الكلمات، ودي محل اهتمام مين؟ المتكلم ولا الأصولي؟ المتكلم، ما تخصناش في حاجة خالص، تبحث فين؟ في علم الكلام. الكلام يطلق ايضا ويراد منه الكلمات النفسيه التي نشات عن ايه؟ عن صفه الكلام، كويس. بس الكلمات النفسيه دي قائمه بذاته تعالى من غير ايه؟ تعاقب. من غير تعاقب يعني ايه؟ لما انا اقول بسم الله، لما انا بنطق كده بسم الله، نطقت بالباء الاول والسين بعد كده، يبقى في تعاقب ولا مفيش؟ عندنا مشكله بقى ان التعاقب أمارة الحدوث، مش محتاجة حاجة. يعني ايه الحدوث؟ يعني الشيء حصل بعد ان ايه؟ لم يكن حاصلا، بعد ان لم يكن. فلما انا قلت باسم السين حصلت بعد الايه؟ بعد الباء، لان في تعاقب، والتعاقب أمارة الحدوث. فمش ممكن تكون الكلمات النفسية دي قائمة بذاته تعالى على سبيل التعاقب. ليه مش ممكن تكون على سبيل التعاقب؟ لان التعاقب أمارة الحدوث، ولو قلت انها متعاقبة يبقى يلزم ايه؟ قيام الحوادث بذاته تعالى، وقيام الحوادث بذاته تعالى ممنوع. ممنوع ليه؟ لان انا عندي قاعده في علم الكلام، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، اذا تركب الشيء من القديم وحادث فالجمله ايه؟ حادث. فلاجل هذا، لاجل ان احنا بنمنع قيام الحوادث بذاته تعالى، يبقى يستحيل ايه؟ ان تكون هذه الكلمات موجوده على سبيل التعاقب، لا هي قائمه لكنها ليست على سبيل التعاقب، خلاص. يطلق الكلام ايضا ويراد منه الكلام اللفظي اللي هو ايه؟ اللي هو القران الذي بين ايدينا، مش ده الفاظ؟ يبقى يطلق ايضا ويراد منه الكلام اللفظي، خلاص. احنا في اما نيجي بقى نخش في مباحث الاوامر والنواهي وكده، اللي يهمنا ايه؟ اللفظي، سواء الاشاعره او حنابله، لان ده اللي احنا اللي اطلعنا عليه، احنا ما اطلعناش على النفس، عشان كده ما كانش ينبغي ان يكون في ايه؟ ذاك النزاع الكبير، لأنه في النهاية مش هيترتب عليه إيه؟ كبير فائدة، لكن هو الفائدة العظمى طبعا نفي الحدوث عن الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للأحكام الاحكام احنا بناخدها منين؟ من القرآن اللي هو الكلام اللفظي، كويس؟ وده باتفاق الكل ان هو ده محل بحثنا في الاوامر والنواهي، اللي هي ما بحث الالفاظ. مش ممكن يكون بحثنا في الاوامر والنواهي هو الاوامر النفسيه والنواهي النفسيه، لان دي لا اطلاع لنا عليها. امال احنا اطلعنا على ايه؟ اطلعنا على الاوامر اللفظيه. فعشان كده الناس اللي ممكن تحجم، بعض الناس بتحكم عن دراسه اصول الفقه ويقول لك والله اصول الفقه بمعظمها عاملها الاشاعره كده، نقول لهم لا، هو المسائل دي اللي هي مباحث الالفاظ النواهي والاوامر ونحو ذلك لا ينبغي ان يكون فيها ايه؟ فيها اشكال. احنا طبعا ما عندناش مشكله مع الاشاعره، بس احنا بنقول للناس اللي عندهم مشكله مع الاشاعره، نقول لهم لا، مباحث الالفاظ دي قواعد بتتناول الالفاظ القرانيه من حيث انها ايه؟ من حيث انها الفاظ عربيه، بنطبق عليها قواعد الفقه. فيبقى ما فيش اشكال في مباحث الاصول ولا حاجه. خلاص؟ يعني ممكن يحصل اشكال في المبادئ التصوريه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. ما دي مقدمه الكتاب. احنا قلنا لو انتم فاكرين ايه؟ قلنا نجعل مقدمه. اتفضل. قلنا ان عندنا مقدمه وعندنا ايه؟ سبعه ابواب. المقدمه دي اللي فيها المبادئ التصوريه، دي اللي فيها المشاكل كلها. لكن بعد كده لما نبتدي بقى في ايه؟ في الكتاب والسنه. لكن المبادئ التصوريه شيء طبيعي ان هيكون فيها ايه؟ كلام في علم الكلام. خلاص؟ فالمقصود في النهايه ان خطاب الله تعالى، المقصود ان بالخطاب هنا هو الكلام النفسي المدلول عليه بالكلام اللفظي. ده المقصود في التعريف. خلاص؟ المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. اقول يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبه. كله فاهم اللي انا قلته ولا في اشكال؟ واضح يا شيخ خلدون ولا في اشكال؟ لو في اشكال قول، عشان المسائل دي دقيقه شويه. طيب. هو طبعا يعني مش عايزين نضرب بالله الامثال، بس هو يعني في حاجات تقرب، وان كان يعني لا على سبيل التمثيل وانما للتقريب. زي مثلا الاستدهايه كده بتاعت الكمبيوتر. انت عندك ساعه ما بتنقل الفايل في السي دي بينطبع كله، واخد بالك؟ الالفاظ مره واحده نزلت مره واحده. يعني زي انت جيت مثلا تصور سوق صفحه مثلا، مش حصل الانطباع ده مره واحده؟ هل في تعاقب في انطباع ال؟ بس طبعا ده يعني للتقريب. لكن هو ايه حقيقه الامر؟ الله اعلم. ليه الله اعلم؟ لان احنا قلنا قبل كده معرفه الذات بالكنه مستحيله، وده باتفاق. وده معرفه الصفات متفرعه على معرفه الذات ولا لا؟ فاذا استحالت معرفه الذات، يبقى استحالت معرفه الصفات ولا لا؟ ما حدش بيدعي ان احنا نعرف الصفات بالحقيقه، مش كده؟ حد يعرف حقيقه صفات الله؟ لا، كل اللي نعرفه اللوازم. ولا انت تقدر تدعي ان انت عارف معنى سمع الله ومعنى بصر الله، المعنى الحقيقي تقدر تعرفه؟ ايه اللي ممكن تجدوه يعني ممن يشغلون على الاشاعره وعلى الحنابله؟ لان يعني احنا زي ما احنا قلنا قبل كده مذهب الحنابله مذهب مستقيم، لكن مذهب الحنابله شيء ومذهب شيخ الاسلام تيميه شيء اخر. يعني الذي نراه ابن تيمية لا يمثل المذهب الحنبلي في الاعتقاد، لكن يمثل رأي شخصي ودعواه أن هذا هو مذهب السلف. هو ده هذا فهمه لمذهب السلف. إذ السلف لم يتكلموا في معظم هذه المسائل اللي هي الحوادث الأولى والمسائل الأخرى وما لا يخلو من حوادث وحوادث إلى آخره. ده هذا هو فهمه لمذهب السلف، وخصومه يفهمون مذهب السلف بشكل آخر. أما مذهب الحنبلة كما يقرره شيخ الإسلام ابن قدامة، وده شيخ المذهب على التحقيق، هو التفويض، وقد يؤول احيانا الامام احمد. وده قرره في لمعة الاعتقاد، وقرره في ذم التاويل، ولما جه عمل الكتاب بتاعه بتاع الصراط المستقيم في اثبات الحق القديم، هو نفسه قرر فلما خالفتم مذهبكم وفسرتم مع انكم قلتم لا نفسر. فقال اضطررنا لاجل ورود الاحاديث. يبقى يفهم من كل هذه الجمل ايه اللي صرح بيها، واما بدلاله المطابقه او بدلاله التضمن او بدلاله الاقتضاء، ان ايه؟ ان مذهب الحنابله ومذهب احمد كما قدر في غير ما موضع هو التفويض وقد يؤول احيانا. طيب اذا وجدنا بقى بعض المشاغبات اللي موجوده من بعض اهل العلم ممن يعني تركوا كلام الاشاعره والماتريديه والحنابله، عشان كده السكريني كان مصيب لما قال لك اهل السنه اشاعره وماتريديه وحنابله، بس الطرق مختلفه، ده طرق استدلال عقلي وده طرق ايه، وده ما يمنعش ان في خلاف في التفاصيل زي مساله الكلام ده. ايه اللي السفريني؟ نعم الحنابلة على الكلام قال ان ايه؟ انا الكلام اللي هو بصوت وحرف، مش قادر تقول انت دي، انا عارف بس خليها بره الموضوع. نعم بس انا يعني ما انا ليا قلت امبارح كلام وكان ليا فيه يعني شيء من التحقيق يقرب المسافات، وممكن نخلي الكلام يفهم كلامهم متفقا مع كلام الحنابلة ويخلي وكأن الخلافة ايه لفظية. ليه؟ احنا قلنا ان ابو حامد جوز ايه ان لا مانع ان يكون الله عز وجل قد اسمع موسى كلامه القديم، كلامه القديم من غير توسط حرف ولا صوت. العضد نعم، هو قالوا بقى هذا مما تسرب اليه من الحشوية. طيب هو دلوقتي سلم بالسماع خلاص، اذا في شيء مسموع صح، يبقى احنا بنتفق احنا وهم على احنا وابو حامد على ان في شيء مسموع صح، مسموع بالاذن وهذا مدرك في الشهاده ولا مش مدرك، وما فيش ما يستلزم تشبيه ولا تقسيم لان كلام على سماعنا نحن، واخد بالك؟ ازاي ده تعلق بالقديم؟ الله اعلم. كويس، هذا الشيء المسموع مغاير لحقيقه الاصوات اللي موجود؟ نعم مغاير، وده كلامنا وكلامهم. غايه ما هناك ان هم توقفوا باطلاق اللفظ ليه؟ لعدم ثبوت الاحاديث لديهم، واحنا لم نتوقف ليه؟ لان انا عندي لفظ ومعنى، انا ما توقفتش في اطلاق اللفظ ليه؟ لان عندنا ان الاحاديث متواتره، ومن الاشاعره زي الحافظ ابن حجر العسقلاني لانه من اهل الحديث رجح كلام الايه؟ من اثبتوا الصوت لورود الاحاديث بهذا، قالوا بعد كده بقى عندنا مسلكان، اما ان احنا نفوض او نؤول، لكن سيدنا موسى سمع كلامه فده ممكن يقرب المسافات. وبعدين يعني الحنابلة لهم ردود طويله بقى، الطوفي وابن قدامه قال لهم كما جوزتم ذاتا مرئيه في غير جهه فلما لا تجوزون سماع كلام الله عز وجل من غير ان لزوم يعني لهوات واحبال وكذا، كل هذه اللوازم مش لازمه ولا حاجه. وده مذهب الإمام أحمد. تاني بقى قصة طويلة. عشان ده أجل من القصة طويلة، ربنا لم يتعبدنا بفهم كلام ابن تيمية. أنا عندي عندي أنا عندي أي واحد يجي يقول والله ابن تيمية ما قصدش كده ويدافع عنه مش مشكلة. وغلط إن بعض الناس بتعمل دلوقتي كلام إنها تقعد تهاجم شيخ الإسلام ابن تيمية وتقول لك لا إنه قصده التكسيم. ده غلط. في غلط ليه؟ لأن هو مش مشرع، مش شارع. فمش أنا فاهم كلامه. افرض انا فهمت كلامه غلط وحملته على الايه؟ يعني هب ان كلامه كان والعياذ بالله يقصد التكسير، وانا فهمت كلامه غلط على انه ايه؟ الرجل لا يقصد التكسير، مش الاصل هو حمل اقوال وافعال المكلفين على الصحه والسلامه ما امكن، ولا ان يخطئ الامام في العفو خير من يخطئ في العقوبه. يعني زي ما واحد بيقول كلام يحتمل الكفر، وانت متاكد 99% انه كفر. الشرع بيقول لك عشان 1% ده احمله على الايه؟ على السلامه. طب افرض انه كان في الواقع نفس الامر فعلا كلامه كفر، طب وايه؟ احسن ما يكون في الواقع وان نفس الامر كلامه يعني صحيح والرجل في حظيره الايمان وانت حكمت عليه بالكفر. فلو انت لقيت واحد يقول لك والله ده شيخ سامي ابن تيميه ما يقصدش كذا، خلاص الحمد لله على سلامته من محظوظ. زي ما احنا جينا اتكلمنا في موضوع ابن عربي مثلا لما تقرا معظم كلامه كلام كويس، في كلمات رديئه وفي كلمات كفر والعياذ بالله. فجي واحد يقول لك لا الكلام ده ما قالوش ابن عربي، طب انت هتحكم عليه؟ انت مشكلتك مع اللي يثبت هذا الكلام ويقول لك لا دي معاني عميقه انت مش واخد بالك. لقيت واحد بيقول لك مثلا ايه والعياذ بالله وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا رهيب في كنيسته، ده كلام لبينسب ابن عربي. في واحد قال لك لا ابن عربي ما قالوش، قال لك يا اخي ما تبص في الفتوحات معظم الكلام كويس والعقيده مستقيمه، جت عباره ولا اتنين مش عاجباك دي مدسوسه وخلاص. انت كده ليه بتقف مع هذا وتحقق؟ هنقول مبدا واحد يذب عن كل الناس وخلاص، وحسن الظن بايه؟ بالمسلمين. المسلمين لا يحقق المسلم لا يحقق مثل هذه الاشياء. انت تبقى مشكلتك معايا لو انا اثبتت هذا الكلام الذي يعني ملوش اي محمل وقلت لك والله ايه لا ده انت بقى اللي مش فاهم. لكن واحد قال لك ده كلام لم يقله خلاص، او واحد تاني مغفل وقال لك لا قاله بس يقصد بيه كذا، وثم ذكر ايه معنى حسنا الا ان اللفظ لا يحتمله، فنقول له برضو ايه خلاص مفيش مشكلة، وان كان ايه وجه التغفيل ان اللفظ لا يحتمل. لكن الوقوف كثيرا ده تضيع الاوقات، لان في ناس عماله تبذل جهدها، ده فلان قال ولا ما قالش، يا عم تبذل جهدك في فهم كلام الباري، وده خلاص هذا اتفقنا على ان هذا كلام رديء، وواحد بيدافع يقول لك الامام ما قالوش خلاص خلصت. زي مثلا الشعراني، الشعراني عامل كتاب عظيم جدا اسمه الياقوت والجواهر في بيان عقائد الاكاذيب، وعامل ميزان الكبرى كتاب رائع بيرد كل الشريعه الى العزيمه والرخصه. هل معقول اللي كاتب الكلام ده هو اللي يكتب طبقات الشعراني اللي بين ايدينا؟ معقوله؟ طبقات الشعراني مليانه اشياء فادحه. الشعراني نفسه وقعت له الطبقات في حياته، وانكر انها ايه؟ ان دي الطبقات بتاعته. نتيجه ان ده مما يدل على ان الدس تم في حال حياته. كويس؟ وبعدين لما طبعت فيها مشاكل. بعدين جم بعض الباحثين جابوا مخطوطات اخرى وطبعوا ووجدوا ان في اشياء كثيره ايه؟ مش موجوده في النسخ اللي وجدوها، ولا زالت فيها اشياء. خلاص اذا حصلت شكوك ترفع الثقه لهذه النسخه، لان يعني في برضه مشكله خطيره ان الاخوه عمالين يتجشموا معدات الخلق. في مشكله خطيره ايه؟ انا بين ايديا مخطوطات. انا عايز اولا اوثق نسبه هذا الكتاب الى صاحبه. ان هناك يعني كتاب للشعراني اسمه الطبقات. نمره واحد. طب نمره اتنين، شويه الورق اللي في ايديا دول انا شعرفت ان هم الطبقات. انا متاكد من التراجم ان الشعراني الف الطبقات. طب شويه الورق دول هم الطبقات، وهذه مساله اخرى. كويس؟ وهل انت عندك يقين ان ده كلام الشعراني؟ انا ما انا بقول له برضه بعض الاخوه، انت عندك يقين ان كل اللي بين ايدينا ده لفظا لفظا تواتر لشيخ الاسلام تيميه؟ مفيش. طب احنا هنقعد نخش ليه بالظنون ونحكم على خلق الله؟ افضل الى ما قدموا. واحنا اللي يهمنا ايه؟ حمايه جناب العقيده بالمحكم اللي نازل في القران والسنه. انا عندي محكم ده ما يلخبطنيش. ايه المحكم وخلاص. طيب اقول يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبه، اي وجه اللفظ المفيد اليه وهو بحيث يسمعه. توجيه الكلام هو ده الخطاب، فالخطاب هو التوجيه، وخطاب الله تعالى توجيه ما افاد الى المستمع او من في حكمه، الى المستمع او من في حكم المستمع. ما ايه من هو اللي في حكم المستمع؟ اللي هو المعلوم المنزل منزله الموجود. لان عندي مساله هتيجي بعد كده، هل كلام الله في الازل يعني قبل خلق الخلق يسمى خطابا ولا لا؟ خلاف بين العلماء. اللي قالوا انه يسمى خطابا قال باعتبار ايه؟ ان هذا الكلام موجه الى المكلف لو اذا وجد فانه ايه؟ يتوجه اليه الخطاب. فهو كان المعدوم هذا نزل منزله الموجود. فهو قال لي طيب الخطاب هو ما افاد الى المستمع او من في منزله المستمع او في حكم المستمع. من اللي في حكم المستمع؟ يا اما يكون سامع حقيقه او معدوم نزل منزلة الموجود. زي ما انت تكون ايه عمال بتقول تشريع على وجه الخطاب ويسمعه من يسمعه ويلتزم به اخرون ياتون بعد ذلك وانت قد نزلته منزلة الايه؟ الموجود. يعني انت وجهت قلت اصدرت القانون اهو خلاص؟ القانون للحاضرين، طب اللي جم بعد 10 سنين هيلتزموا بالقانون ولا مش هيلتزموا؟ ومع انه وانت وجهته بصيغه الخطاب. وجهته بصيغه الخطاب لمين؟ عند تقول انا اوجه الخطاب الى المستمع ومن في حكمه. اي المعدوم المنزل منزله الموجود اللي هو سائل. خلاص؟ فده ادي الخطاب. بيقول لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما افاد. يعني هو المخاطب به لا نفس التوجيه. وهو الكلام النفساني لانه الحكم الشرعي. لا توجيه ما افاد لان التوجيه ليس بحكم. فاطلق المصدر واريد به ما خوطب به على سبيل المجاز. خلاص؟ يبقى اطلق المصدر واراد به ما خوطب به اللي هو الكلام النفسي على سبيل المجاز. لا مش مهم، احنا هنخلص خلاص. طيب هنا دخل المجاز في التعريف مش كده؟ عايز يسأل الشيخ خالد صح؟ هنا على سبيل المجاز، لكنه ده بحسب الاصل، يعني بحسب الاصل ايه، لما ننظر للغه هنجد ان هذا على سبيل المجاز، لكن الحقيقه ان هو اصبح ده متعارف بين الاصوليين، فاصبح حقيقه اصطلاحيه، يعني حقيقه عرفيه خلاص. فاصبح دلوقتي ايه خطاب في التعريف المقصود به الكلام النفسي، وده على سبيل الحقيقه العرفيه العامة ولا الخاصة يا شيخ فارس؟ خاص. نتكلمنا في الورقات عشان ما تسأليش، قلنا ايه ان هناك تعريفان للحقيقة. التعريف الاول بيجعل الحقيقة مقابلة للمجاز، وانه ليس هناك الا شيء واحد وهي الحقيقة اللغوية بحسب الوضع اللغوي. في تعريف تاني للحقيقة بيجعل الحقائق ثلاث، حقائق اللغوية، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين، حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. والحقيقة العرفية العامة اللي هي إيه، لا يعلم لها ناقل معين، زي ما الدابة نقلت من كل لكل شيء يدب على الأرض إلى الذوات الأربع. أما الحقيقة العرفية الخاصة اللي هي إيه، بينقلها أرباب الفنون، فدي كلها حقائق عرفية خاصة، فيعرف لها إيه، وهي الحقيقة التي يعرف لها ناقل معين. ناقل يعني إيه؟ يعني نقلها من الدلالة على المعنى اللغوي إلى الدلالة على معنى خاص آخر. هذه معنى نقل، يعني نقلها من هنا لهنا، بدل ما كان بيدل على المعنى اللغوي بقت تدل على معنى خاص بجماعة مخصوصة، فدي اسمها حقيقة عرفية خاصة. فهنا الحقيقة دي حقيقة عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة لعلماء الأصول. وبرضه ده لا ينافي المجاز، لأن احنا قلنا قبل كده برضه الحقائق العرفية مجازات لغوية لا ينافي. ايه؟ هو بيقول لا، هو بيقول انه على سبيل المجاز، فاحنا قلنا انه على سبيل المجاز بحسب الأصل، أول ما ايه؟ موضع التعريف ده حسب الأصل ده كان مجاز، لكنه الآن أصبح إيه، حقيقة عرفية خاصة، حقيقة. من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، فالخطاب جنس، ادي احنا زي ما انتم شايفين اهو، ما لم يضطرد له ايه الاستعمال الاول لما قال كالجنس، او المره دي بيقول لي جنس، يبقى مره راعى اصطلاح الحكماء ومره راعى اصطلاح المناطق. ما حضرتش انت معانا موضوع كالجنس ده، فمش واخد بالك صح؟ اي ما هو اطلق الخطاب واراد المخاطب به، مخاطب ده اسم مفعول. فالخطاب جنس، وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس. وهذا التقييد اللي هو التقييد بين خطاب الله تعالى، قال خطاب الله تعالى غير قال الخطاب المتعلق بأفعاله، فهذا التقييد أي بإضافته إلى الله تعالى لا ذكر له في المحصول، كلنا عارفين المحصول بتاع الرازي، ولا في المنتخب، والمنتخب بتاع الرازي برضه، ولا في التحصيل بتاع الأرماوي. نعم ذكره صاحب الحاصل ده برضه الأرماوي، بس ده أرماوي غير الأرماوي، واحد تاج الدين والثاني سراج الدين. نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف وهو الصواب. يبقى في المحصول الخطاب والمنتخب والتحصيل، لكن صاحب الحاصل الخطاب الله، والبيضاوي تبع صاحب الحاصل وقال ايه خطاب الله، بقى جبنا القيد بتاع ايه خطاب الله. يقول هو الصواب لان قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي، مع ان الحد صادق عليه. يعني لو قلت الخطاب المتعلق بافعال المكلفين ده هيشمل ايه، هيشمل قول الله وكلام الله وكلام غير الله، فيبقى الحد كده غير مانع. كويس، فيبقى كان لابد من الاتيان بقيد ايه، لفظ الجلالة سبحانه. فإن قيل هذه اللي احنا قلنا عليها بقى ايه الفناقل، يعني ان احنا بتلاقي العالم يفترض كده اعتراضات ويرد عليها. فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا دي اسمها الفناقل. فناقل نحت، مش اسمها النحت زي البسملة قلناها قبل كده، زي البسملة والحوقالة من كذا كلمة كده انحت منهم كلمة، يعني اخد شوية حروف من ده ومن ده وانحت ايه. فمن ضمنها ايه الفناقل، الفناقل اللي هو فإن قيل قلنا. لا ممكن مش قياسي، بس هو أرباب الفنون يسمعون هذا. يعني أنت لما تنظر مثلا عند الأزاهرة قالوا الفناقل والفناظر مثلا، يجي في عند علماء الكلام يستحدثوا أشياء مثلا زي مثلا الهلية، أشياء كذا. الصواب التقييد. قال وهو الصواب التقييد، ولان هو بيعلل بقى ايه، بيعلل وجه كونه صوابا. يقول لان قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي، ما ان الحد صادق عليه. يعني لو قال انسان لغيره افعل، فالحد صادق عليه كده، فيبقى الحد غير مانع لانه دخل في كلام الانسان، ومانع حق عدم الدخول لان كلام الانسان غير ليس بحكم شرعي. فان قيل ان هذا الحد صحيح من هذا الوجه، لكن يرد عليه احكام كثيره ثابته بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبالاجماع وبالقياس، وقد اخرجها بقوله خطاب الله تعالى. فالجواب ان الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا، وهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي هذا التعريف هو بيفترض افتراض، إذا قيل هذا التعريف صحيح، لكن قولك خطاب الله تعالى هيخرج إيه؟ خطاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج الإجماع، ويخرج القياس. ليه؟ لأن المتبادر أن خطاب الله تعالى اللي هو إيه؟ الكلام النفسي زي ما قلنا. طيب، والكلام النفسي إنما يدل عليه إيه؟ كلامه اللفظي. المتبادر دلوقتي من التعريف ان هو المقصود الكلام النفسي. طب احنا عرفنا الكلام النفسي ازاي؟ عرفناه عن طريق الكلام اللفظي. ده وجه، ده الاعتراض. وواجه الايه؟ وواجه اخراج الاجماع، السنه والاجماع والقياس. فهو الشيخ اجابه ليه؟ قال الجواب ان حكم، ان الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا. فبقى اجاب قال لا نمنع هذا الحصر. انت دلوقتي حصرت الدلاله على الكلام اللفظي النفسي في الكلام اللفظي اللي هو القرآن الكريم، لا نمنع هذا الحصر. فجبت هذا الحصر منين؟ لا، ده الكلام النفسي يدل عليه بالكلام اللفظي وغير الكلام اللفظي بالسنة والإجماع والقياس. ليه؟ لأن القرآن الكريم دل على المراد بطريقين، طريق النص وطريق الإحالة، صح؟ طريق النص أنه ينص على المسألة، وطريق الإحالة أن يحيلك على مصدرين ويقول هذا حج. فالقرآن أحلنا على السنة ولم أحلناش، وأحلنا على الإجماع ولم أحلناش، وأحلنا على القياس ولم أحلناش، خلاص. يبقى دي كلها إيه؟ معرفات، كما أن الكتاب معرف مش منشئ للحكم، ده اللي منشئ للحكم هو الكلام النفسي القديم، خلاص. فهو أجاب بإيه؟ بمنع الحصر، وأن الدلالات عليه لا تنحصر في الكلام اللفظي. ليه؟ قال لي لأن الكلام اللفظي ليس مثبتا للحكم، وإلا لكان الحكم حادثا، بل هو أمارة عليه وعلامة عليه ودال عليه، ويجوز تعدد الأمارات والعلامات لشيء واحد، بخلاف ما إذا كان مثبتا له. إذا كان مثبتا له فالثابت بشيء لا يثبت بغيره، لكن طالما هو دال عليه فيجوز ان هذا يدل وذاك يدل. فده هو اجاب بهذا، اجاب بانه ايه، بان الحكم او نمنع انحصار الدلاله على الكلام النفسي في الكلام اللفظي، بل الامر متسع ويدل على الكلام النفسي بالكلام اللفظي وبغيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع والقياس. وهذه الأربعة معرفات لا مثبتة. طيب، بيقول واختلفوا، ادي بقى المسألة بتاعتنا، هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل؟ طبعا المقصود بالكلام هنا ايه؟ بس مش صفة الكلام، احنا قلنا الكلام يطلق على صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات، ويطلق على الكلمات النفسية، ويطلق على الكلمات اللفظية. المقصود هنا بالكلام ايه اللي هو اللي تنوزع فيه؟ هل هو الصفة نفسها ولا الكلمات النفسية؟ الكلام النفسي، كلمات النفسية مش الصفة. يبقى مراده بالكلام الكلمات النفسية لا الصفة الوجودية، لأنها لا تسمى خطابا بالاتفاق، كما أنها لا تسمى حكما ولا تتنوع إلى أمر ونهي، بل هي مبدأ لجميع ذلك. ومن سماها خطابا أو حكما فباعتبار ما ينشأ عنها. الصفة نفسها ما تتصفش كده، الصفة دي اللي بينشأ عنها الكلمات، لكن هل الصفة نفسها التي بها الأمر والنهي تتنوع إلى أمر ونهي؟ لا. فهو مراد الشيخ بالكلام الكلمات النفسية. وامبارح احنا نبهنا ان قول الاصوليين ان الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، ليس معنى هذا ان الكلام اللفظي موضوع، ليس معنى هذا ان الكلام اللفظي موضوع لمعنى هو الكلام النفسي، ده كما وضعنا الاسد للدلالة على الحيوان المفترس. لا، مش معنى دلالة الكلام اللفظي على النفسي ان اللفظية موضوع لمعنى هو النفسي. لا، المعنى ان مدلول كل منهما واحد، مدلول اللفظي هو نفس مدلول ايه؟ النفسي. فعندي لو انا تجوزا في واقيم الصلاة النفسي، وعندي واقيم الصلاة اللفظي، اقيم الصلاة النفسي اللي هو ايه؟ الكلام النفسي المدلول عليه هو اقيم ايه؟ الصلاة اللفظي. اقيم الصلاة اللفظي واقيم الصلاة النفسي كل منهما دال على وجوب الصلاة، يدل على شيء واحد. ادي معنى دلالة اللفظي على النفسي، مش ان اللفظي معناه هو النفسي، لا، بل دلالته على النفسي معناه ان دلالة اللفظي او ان مدلول اللفظي هو نفسه مدلول ايه؟ النفسي. فمدلول اقيم الصلاة النفسي هو نفسه واقيم الصلاة اللفظي، والمدلول واحد وهو ايه؟ وجوب الصلاة. خلاص، يبقى دلالة الكلام اللفظي على الحكم الشرعي الأصولي، أو دلالة الكلام اللفظي على الكلام النفسي دلالة عقلية وليست وضعية. ممكن برضو ايه لن يسبق الى الوهم هذا، قلنا لا، الكلام اللفظي بيدل على النفسي، قلنا ليس معناه ان هذا موضوع لذاك المعنى، يعني مش دلالة وضعية، مش زي الأسد هو الحيوان المفترس، لا، وإنما دلالة عقلية، إن العقل أدرك إن هذا اللفظ يدل على النفس، لأن النفس لا اطلاع لنا عليه، وإنما اطلعنا على اللفظ اللي هو القرآن الذي بين أيدينا. كده واضح ولا مش واضح؟ هما باختصار التلاوة حادثة والمتل قديم. طبعا احنا مثلا لما تقرأ في كل كتب الأصول وكتب الاعتقاد وكده تقرأ القرآن القديم، انت مين بيعترض على العبارة دي كمان؟ حتى دي عبارة الحنابلة، لو رجعت كده انت مين بيعترض على العبارة دي؟ لكن التلاوة عندنا حاجة اسمها التلاوة والمتلو. المتلو اللي هو القرآن قديم، لكن التلاوة حادثة، ألفاظ هنا حادث، وده كلام البخاري صح؟ ألفاظنا حادثة دي مش محتاجة دليل يعني. ربنا الإمام أحمد منع كل الأقوال، بس هو كان يعني بيسد هذا الباب، يعني الإمام أحمد منع إيه لفظي بالقرآن مخلوق، ومنع القرآن مخلوق، منع كل، لكن هو صواب في أحدها، لكن هو الإمام أحمد كان بيرى إن إيه المسألة لا يتكلم فيها أصلا. بس دلوقتي ما عادش متأتي إن إحنا إيه نسلك مسلك الإمام، لأن خلاص تكل الإمام كان على بيحاول يسد الباب، وكان على العهد الأول ووقف معه الناس، وكل من جاء من بعده قال أنا معتقد أحمد ده إذا أراد إن هو إيه يعني يظهر أن معتقده كان سليما. لكن المشكلة إن خلاص تكل ارتفع الخرق على الرافع، وخلاص الإسلام منتشر في كل حتة، وفي ناس يعني طبيعتها كده، يعني الأعاجم طبيعتهم يميلوا إلى المعقولات والتفصيل وما تقدرش تمنعها، فلا بد أن يكون هناك إيه جواب، ما ينفعش يكون بقى الجواب هو جواب أحد وإن كان صحيحا في وقته. أنت عقيدة مش كده؟ أصول دين عقيدة؟ لا بس أصول دين قسم عقيدة يعني. لا اسمع حديث، لا كنت عقيدة كنت هيبقى معاك أقوى من كده. طيب ده كلامنا على الايه النفس واللفظ، لكن الحكم الفقهي ده بقى وصف لافعال المكلفين. يعني انا عندي في حاجه اسمها الايجاب والوجوب زي ما هيجي معايا، واقيموا الصلاه هو ده الايجاب كويس، وده الحكم الاصولي عنده، وده الحكم عند الاصوليين. لكن وجوب الصلاه اللي هي الوجوب الذي هو وصف من اوصاف المكلفين هو ده الحكم عند الفقهاء، النص بتاع كتب الفقه ده اللي بيتكلموا عليه خلاص. فالحكم الشرعي الفقهي هو عبارة عن صفات أفعال المكلفين. صفات أفعال المكلفين دي الحاصلة من تعلق الخطاب اللي هو وأقيموا الصلاة النفسي، الحاصل من تعلق إيه وأقيموا الصلاة النفسي بأفعال المكلفين نشأ عند إيه وجوب الصلاة الذي هو أثر من آثار الإيجاب، الذي هو أثر من آثار الخطاب النفسي القديم خلاص. بس لسه بقى هنتكلم ان شاء الله المره الجايه على موضوع الايه برضو الكلام النفسي اللي هو الحكم عند الاصوليين، هل هو كده بلا قيد ولا بقيد، وهل الحكم عند الاصوليين حادث ولا قديم، يعني نتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله خلاص. لكن انا عندي الحكم عند الفقهاء ده سهل وواضح ما فيهوش مشكله، اللي هو وجوب الصلاه مش ايجاب الصلاه، اللي هو اثر الايجاب واقيموا الصلاه النفسي ده الحكم عند الاصول، واثره ايه وجوب الصلاه، او اثر ولا تقربوا الزنا اثره حرمه الزنا، اثر مثلا الحديث الدال على الوتر مثلا يبقى انه مندوب الندب خلاص. لا لا لا خالص، ده واقيموا الصلاه ده الايجاب كويس، اللي هو الامر النفسي. بس هنتكلم بقى المره الجايه ان شاء الله هو الامر النفسي ولا مقيد بقيد من القيود، فده عايز اشرح شويه. لا خلينا نفهم الفقه، الفقه اللي هو اثر هذا الامر، ان واقيموا الصلاه النفسي اثره ايه هو تعلق دلوقتي بفعل المكلف، تعلق بفعل المكلف، فبقى اصبح فعل المكلف لما تعلق به هذا الدليل او هذا الحكم اصبح موصوفا بايه، اصبح موصوفا بالوجوب، الايجاب قديم، لكن الكلام النفسي اللي اسمه ده الفعل المكلف اصبح موصوف بايه بالوجوب. مش انت في النهايه طلعت واقيموا الصلاه، الصلاه واجبه، الصلاه دي فعل مين وموصوفه بايه بالوجوب خلاص، موصوفه بالوجوب، الوجوب ده هو الحكم عند الفقهاء، لكن عند الاصوليين ده مش الحكم، ده متعلق الحكم. طيب واختلفوا هل هنوضح كلامنا ان شاء الله مزيد يروح المره الجايه، بس خلينا نفهم كلام الشيخ الاسلام. واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الازل على مذهبين، حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. قال الامدي في مسألة أمر المعدوم، الأمر موجه لمعدومه لأنه ينزل منزلة الموجود، الحق أنه لا يسمى بذلك، يعني لا يسمى خطابا. ووجهه، وجه هذا ما اختاره الأمدي، أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب، بخلاف الكلام، فإنه قد يقوم بذاته مثلا طلب التعلم من ابن سيولد كما ستعرفه، كما ستعرفه فين؟ في الفصل اللي هو ايه؟ الثاني اللي هنتكلم فيه على المحكوم عليه في مسألة أمر المعدوم، عشان عندي أول فصل اللي هو ايه؟ أول فصل اللي هو فيه تعريفه، الفصل اللي بعديه ايه؟ نشوف بس الفارس هتكلم فيها على مسألة أمر المعدوم، يعني لسه مش هتكلم عليها دلوقتي. فبقول كما ستعرفه لما يأتي الكلام على مسألة أمر المعدوم، هي موجودة في الفصل الثاني. وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات، بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم. يعني هو وجهة من قال بأن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا، قال لك والله إيه، في تباين، الخطاب ده يستدعي مخاطب ومخاطب، لكن الكلام ممكن يقوم بالنفس، ولسه إيه الموجه إليه كلام لم يوجد، فلا يمتنع تسميته في النفس كلاما، لكن من حيث اللغة يمتنع أن يسمى إيه خطابا، لأنه لا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالإيه؟ بالأصوات، وبقى في مخاطب ومخاطب، بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم. وكلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق، كلام المصنف يوافق كلام القائل بالإطلاق، يعني القائل بإطلاق الخطاب في الأزل على الكلام النفسي، يعني يفهم من كلام المصنف أنه يوافق كلام من قال أن الكلام النفسي في الأزل يسمى خطابا. ليه؟ لأنه فسر الحكم بالخطاب، والحكم قديم، فلو كان الخطاب حادثا لزم تفسير القديم بالحادث وهو محال. طبعا الحكم قديم دي يعني نقعد نتكلم عليها شوية قطار المرة الجاية إن شاء الله، لأن هل فعلا الحكم عند الأصولين قديم ولا حادث؟ هنتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله. عايز توضيح. والله تعالى أعلى وأعلم. تمتحنوا أنت؟ يعني توقفوا من أول سبعة.